وكانت لا تقضي ما يفوتها من الصيام من الجهل، كانوا يقضون الصلاة ولا يقضون الصيام، وكانت تأتيها الاستحاضة بعض السنوات فلا تقضي فلا تصوم أكثر رمضان، فماذا يلزمنا؟ لكن هذا عن جهل؟ ها جهل، نعم كانوا يقضون الصلاة، كانوا في البادية يقضون الصلاة ولا يقضون الصوم. كلمة عليها ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. أين؟ ولا يلزمنا نحن شيء، ولا يلزمكم شيء. أثابكم الله يا شيخ، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سؤال على الهاتف. اي نعم. الشيخ محمد. نعم. فضيلة الشيخ محمد. نعم. يا مرحب. مرحبا. السؤال الاولاني، الدعاء الجماعي غير مشروع، فهل الدعاء الجماعي في صلاة التراويح شرعي ام لا؟ القنوت في الوتر يدعو الامام ويؤمن من وراءه. طيب جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. السؤال الثاني، نعم، هل يجوز إقامة ليلة القدر في المنزل في البيت يعني، أم لابد أن تكون في المسجد؟ الأفضل في جميع قيام رمضان أيوة أن يكون في المسجد. الأفضل تكون في المسجد إلا للنساء. أيوة البيوت أفضل في الليالي الوتر من الشهر الفضيل. أقول بارك الله فيك، الله يكرمك. الرجال الأفضل أن يصلوا في المسجد. أيوة. والنساء يصلين في بيوتهن. أيوة. هذا هو. طيب هل يجوز عمل عمرتين في شهر رمضان، لأن هذه العمرة لها فضلها العظيم؟ أقول بارك الله فيك، الله يكرمك. ما فيه إلا عمرة واحدة. عمرة واحدة. السفر الواحد ما فيه إلا عمرة واحدة. طيب يا سيدي كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. من الأسئلة فضيلة الشيخ عن فضل الصدقة في رمضان، ولمن تعطى الصدقة في رمضان وتخصيصها في هذا الشهر الفضيل، لعل لكم إجابة حول ذلك. الجود في رمضان أفضل من الجود في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يبقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في رمضان لها شرف الزمان، فهي فيه أفضل من غيره لشرف زمانه، ولكن قد تكون الصدقة في وقت تكون حاجة الفقراء فيه أشد، فتكون الصدقة فيه أفضل من الصدقة في رمضان، لأن الصدقة في رمضان لها شرف الزمان، لكن إذا كان الفقراء في رمضان تأتيهم صدقات يستغنون بها، لكن في غير رمضان لا تأتيهم صدقات فيحتاجون إليها، كانت الصدقة في وقت حاجة الفقراء أفضل، لأن ذلك أمس بالمقصود من الصدقة، إذ أن أهم مقصود في الصدقة أن ينتفع الفقراء بها، وكلما كان انتفاعهم بها أكثر كانت أفضل. ولهذا لا نرى أن الناس كلهم يتفقون على الصدقات في رمضان وعلى الإمساك في غير رمضان، بل الإنسان ينبغي له أن يراعي حاجة الفقراء قبل مراعاة الزمان، فإذا تساوى الأمران فلا شك أن الصدقة في رمضان أفضل لما في ذلك من التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما في ذلك من سد حاجة الفقراء في هذا الشهر المبارك لعلهم يتفرغون للعبادة من صلاة وقرآن وذكر. نعم أحسن الله إليكم.